فينساها الولوع كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع ما لك لا خبروها كيف ينساها الولوع كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع أنها حب مكين عرشه بين الشعب الأسباني شعب لطيف الماشر. نعم ليس له اهتمام بالرجل إذا كان غريبا عنه، لكنك إذا خالطته وجدت فيه من اللطافة والأنس في الحديث ما يدفعك أحيانا إلى الدخول في أعماق قلبه، وهكذا صنعنا. ولا أدري هل هذا لوجود بعض أصولهم وجذورهم العربية، أو لأن الناس عموما قد تجد فيهم من اللطافة ما لم يكونوا مدفوعين بحقد ديني على ملة أخرى. ففي زيارتنا لأحد البيوت الإسبانية لمعرفة طبيعة هذه البيوت من الداخل، استقبلنا صاحب البيت مع أننا نختلف عنه دينا ومذهبا استقبالا حسنا، ودار بيننا حديث طويل حول آثار المسلمين في الأندلس، ثم تكلمنا عن محاكم التفتيش وأثرها في تاريخ الأندلس. محاكم التفتيش وصمة في جبين التاريخ الإسباني. محاكم التفتيش سبة وتهمة يحاول الأسبان اليوم أن ينخلعوا عنها، لأنها كانت منخلعة عن كل معاني الإنسانية. إذا غربت الشمس وأرخى الليل سدوله ومكث كل إنسان في بيته يخاف على نفسه على حريمه على ولده، لا يدري وهو قد حل عليه المساء هل سيدرك الصباح أو لا، ولا يدري هل سينام أو لم ينام. وفجأة الباب يطرق. من الطارق؟ لا يمكن لأحد أن يطرق الباب ليلا، إنهم طراق الليل أهل الظلم والاستعباد، أصحاب محاكم التفتيش يطرقون عليه الباب ويسحبونه سحب النعاج، ينتقل في هذه الدروب الضيقة ليلا، وإذا بهم قد صاروا جماعة كبيرة تقدر بالمئات في كل ليلة، فيجتمعون في هذه الساحات، في هذه الساحة التي نجتمع فيها الآن، تتحول ليلا إلى نهار من النيران المبرمة. المسلمون ينوع فيهم العذاب والعقاب، منهم من يحرق حرقا، منهم من يفرم فرما، منهم من تقطع يداه من الجانبين فيوضع في عجل صنع من حديد ليس له إلا فتحتان، ويشوى هذا العجل ومن داخله بالنار. ينصهر هذا المسلم يتحول إلى لحم وشحم مذابين، وإذا بهذا الإنسان قد تبخر من فتحتي أنف هذا العجل الحديدي. يؤتى بهذه المرأة الضعيفة، المرأة التي حرمت الأديان التعرض لها، لكن في دين محاكم التفتيش عرض مباح وسلب متاح. يؤتى بها فتعلق من يديها ورجليها وتشدان بالحبال حتى تنخلع، فتموت من أثر ما يسمى بالعجلة الدوارة. وهذه الأشجار الباسقة الخضراء والتي تنتشر في ربوع إسبانيا اليوم، والتي كان الناس يستظلون بظلها، حولت إلى شكل آخر من أشكال العذاب. يعذب فيها المسلم ويحرق على غصن من أغصانها. بسم الله الرحمن الرحيم. حكايات تاريخية لا يمكن أن تنسى، ومعالم سيئة يصعب أن تمحى، قد أجهلها أنا وإياك وإياك، لأننا بحمد الله لم نتجرع مر كأسها، لأننا لم نعرف شقاءها، لكنها ما زالت ماثلة أمام كل من تجرع مر كأسها أو قرأ شيئا من تاريخها. محاكم التفتيش سبة في جبين الإنسانية وتعد على كرامة الإنسان. محاكم التفتيش من أسوأ ما يمكن أن يحكى عن تاريخ الأندلس. نحن نرتبط دائما إذا أردنا أن نتكلم عن تاريخ الأندلس وما يتعلق بمحاكم التفتيش، نظن أن محاكم التفتيش بدأت بعد سقوط قرناطة سنة 1491 ميلادي، وليس الأمر كذلك. فتتابع سقوط المدن الإسلامية وبداية تمزق هذه الدولة الواحدة، الكل يسعى لمصلحة نفسه، عداوات بين ملوك الطوائف، انتصار للضعيف على حساب القوي وللقوي على حساب الضعيف دون مبدأ الإسلام، وإنما لأن هذا قريب مني أو بعيد، خيانة وغدر ووقوف مع القشتاليين ومع الممالك النصرانية الأخرى، كل هذا في سبيل توطيد الملك الذي يعيشه كل واحد ويستولي عليه. سقوط الأندلس 1491 وبداية محاكم التفتيش 1242، تاريخ بعيد جدا، ما يقرب من 250 سنة، والناس يعدون عدتهم لأعظم مذبحة عرفتها البشرية في تاريخ الأندلس. بدأت محاكم التفتيش في سنة 1242 في فرنسا وإيطاليا وألمانيا، وبدأوا يتتبعون المسلمين الأندلسيين المشردين في المدن الأندلسية الأخرى، لم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة، ينطلقون بأمر من باب النصارى، يتحركون تحركا دينيا اعتقاديا، يريدون أن يخرجوا ما في قلوبهم من حقد وغل على المسلمين، والمسلمون في حال جبن وضعف وخور، لم يجدوا أحدا ينصرهم. فظهرت محاكم التفتيش وبدأت تتوسع دائرتها. في سنة 1483 تم تشكيل مجلس أعلى لمحاكم التفتيش بأمر من البابا ليتولى أمر تتبع المسلمين هنا في غرناطة وفي سائر مدن المسلمين. المسلمون الآن بدأوا يضيق عليهم، بدأوا يفرون من المدن الشمالية في الأندلس إلى المدن الجنوبية، لم يتبقى عندهم إلا غرناطة، فبدأوا يلوذون بها، وبدأت غرناطة تحاصر من قبل الملك فرناندو والملكة إيزابيلا. التاريخ بدأ يحصر، والآن نحن في سنة 1483، بدأت تنظم عملية محاكم التفتيش، تم متابعة المسلمين في كل المدن الإسلامية في الأندلس، ولم يتبقى إلا غرناطة، فكيف صنع المسلمون بعد سقوط غرناطة؟ كل شيء في إسبانيا اليوم شاهد بمحاكم التفتيش، كل شيء فيها اليوم، أشجارها، طرقها، حديدها، بيوتها، كل شيء فيها يلعن محاكم التفتيش. إن السفاهة صيغت في خلائقهم، لا بارك الله بالقوم الملاعين. المسلمون ليسوا وحدهم الذين تعرضوا لظلم محاكم التفتيش وعقابهم الأليم، لقد كان النصارى المختلفين دينا ومذهبا مع محاكم التفتيش أيضا، هم قد نالوا قصا من هذا العذاب ولونا من هذا العقاب. أراد صاحبي أن يريني الساحات التي كانت محاكم التفتيش تمارس فيها هذا الاضطهاد والتعذيب، والغريب أنه في كل مدينة نقف فيها نمر بسجاجها، بطرقها، بساحاتها، بأسواقها، لها مدخل على ميدان من الميادين التي كان المسلمون فيها يعذبون تحت سطوة محاكم التفتيش. وبجانب كل كنيسة من هذه الكنائس كان يذبح المسلمون قربة وتدينا، هكذا كانوا يزعمون. وبجانب منارة من المنارات والتي وقفنا بجانبها ونحن نسمع قرع الأجراس بكل شدة، قال لي صاحبي: انظر إلى هذه الكنيسة وتحت هذه المنارة، هنا كان مشهد من مشاهد محاكم التفتيش، هنا ضاعت حرمة المسلمين ولم يبق لهم حق ولا كرامة. كل الناس قالوا: محاكم التفتيش إلى مزبلة التاريخ. شكل المجلس الأعلى بقيادة البابا ووجود الأساقفة في تتبع المسلمين، وتمت محاكمة المسلمين وتتبعهم. كان المسلم يلقى القبض عليه، فإذا اعترف بجرمه وإلا عذب تحت الموت. وضعوا ما يسمى بقانون الإيمان، وهو إذا كان الجرم عظيما فيعذب الإنسان جرما حتى الموت وقد يسجن للأبد، وقد يكون ذنبه بسيطا في زعمهم فيسجن فترة وهو في خلال سجنه يجبر على التنصر. ثم بدأت تتسع عملية محاكم التفتيش، وصارت عبارة عن تنظيمات سرية يتابع فيها بأمر من الأساقفة وبإعاز من هذه الكنيسة هنا في غرناطة. بعد سقوط غرناطة صاروا يتابعون ويبحث عنهم حتى في بيوتهم. كل من أظهر شيئا من شعائر الإسلام من صلاة وصيام وصدقة وتواصل وغير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة فإنه يعرض للقتل أو للعقوبة. بدأت تتسع عملية محاكم التفتيش، لم تكن سلطة دينية يراد منها ما يسمى بالكتلكة، لا، توسع الأمر جدا وصار محاولة التنصير الإجباري. من لم يرضى بهذا التنصير الإجباري فإنه يتعرض لإحدى العقوبتين، إما القتل وإما التهجير. فعاش المسلمون في ظل محاكم التفتيش عيشة سيئة للغاية، وبدأ يظهر ما يسمى بالمورسيين الذين سنشير إن شاء الله تعالى إليهم لاحقا، وهم جماعة من المسلمين الذين لم يستطيعوا أن يظهروا شيئا من دينهم فاضطروا إلى إخفاء دينهم، وظهرت الفتاوى التي تدعو إلى إخفاء الدين ومحاولة مجاراة الناس بعاداتهم وتقاليدهم وإخفاء شيء من تعاليم الدين الظاهرة. إذن هذه محاكم التفتيش وهذا جرمها، فكيف صنع المسلمون أو الذين تسموا زورا وبهتانا بالمورسيين؟ دعونا نعرف ذلك في حلقة خاصة عن المورسيين. في سنة 1567 وفي أيام الملك الأسباني فيلد الثاني تحولت هذه الساحة إلى ساحة إجرام، إلى ساحة انخلاع من مفهوم الإنسانية الذي يتبجح به البعض. تحولت هذه الساحة إلى عملية تفعيل لدور محاكم التفتيش. محاكم التفتيش التي تدار من قبل الأساقفة الذين يذكر عنهم، أعني أعضاء لجان محاكم التفتيش، أنهم جردوا من كل معنى الإنسانية والأخلاق الحسنة. كانت أخلاقهم فاسدة وأمزجتهم كاسدة، كانوا يجمعون هنا من يتهمونه بإظهار شيء من دينه، كانوا يجمعون هنا من يحاول أن يعارض الكثلكة. بدأوا يجمعونهم هنا على مرأى ومسمع من كل أحد من المسلمين وغير المسلمين، يقتلونهم تقتيلا عظيما، إما أن يعترف بجرمه فيلاقي القتل، وإما ألا يعترف بجرمه فيعذب حتى الموت. فهو بجريرة دينه الذي أخفاه مهما قال نفيا أو إثباتا. هذه غرناطة التي شهدت آخر صورة من صور محاكم التفتيش. محاكم التفتيش التي صار يعدها الناس اليوم الأسبان قبل غيرهم أنها سبة في تاريخهم، فهي صورة تمثل معنى الظلم واسترقاق الناس واستعبادهم. ما الذي جرى على محاكم التفتيش؟ محاكم التفتيش بعد ذلك واجهت ثورات عظيمة، منها ثورة حي البيازين وثورة شهدها هذا المكان اعتراضا على هذه الإجراءات التي تمنع المسلمين من إظهار دينهم. ظل الموريسيون كما يسمون يسعون إلى إظهار دينهم حتى تم لهم ذلك. دعونا نعرف معنى الموريسيين وما الذي فعلوه عبر تاريخهم في حلقة مقبلة. كيف ينساها الولوع، كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع. ما لك لا خبروها، كيف ينساها الولوع، كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع. شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع، أنها حب مكين عرشه بين